القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العشر الأواخر من رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنامها على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه جل في علاه، وأن يثبتنا بما بقي فيما بقي، وأن يغفر لنا بما بقي ما قد مضى وما قد بقي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في آخر هذا الشهر من الفائزين الذين قد غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم وأعتقوا من النار، إذ هذا هو ما يصبو إليه العبد، الفوز في الآخرة ونيل رضا الله عز وجل في الدارين. أما بعد، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فالشكر موصول لهذه المجموعة الطيبة المباركة من الشباب طلبة الطب على وجه الخصوص، الذين يجاهدون أنفسهم ويستعدون بكل ما أوتوا من قوة لكي يجابهوا الدنيا بالوجه الذي يجب أن يجابهها به الإنسان المسلم، أن يكون متمكنا من علومه الدنيوية التي سوف يسأل عنها بين الناس في الدنيا، وسيسأل عنها غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيكون متمكنا منها لكي يتفوق فيها ويبرز فيها وينفع بها عباد الله سبحانه وتعالى. أحب الخلق إلى الحق أنفعهم لخلقه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لا يغفلون عن التمكن من رأس هرم العلوم التي به النجاة في الدنيا والآخرة، ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يجعل هذا الشاب الطبيب متفوقا في دراسته، ومتفوقا في أمور دينه، متفوقا في دنياه، متفوقا في آخرته، ينفع الناس ويرقب فيهم ربه عز وجل في زمن كادت قيم الفساد أن تفتك بأبناء المسلمين، لولا أن فضل الله سبحانه وتعالى لازال يتداركنا ويتداركهم. ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد، والشكر لهم أيضا على هذه المبادرة الطيبة، طبيب حافظ لكتاب الله، على هذا المشروع الجميل الرائق. ونسأل الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الشباب يعني من هنا استشرف ما يمكن أن يأتي بناء على ما قد عشناه في الماضي. سيأتي الناس ليقولوا لماذا حجرتم المسألة وأنتم طلبة الطب دائما تريدون أن يكون الأطباء متميزين. لا، القضية وما فيها هي مسائل، يعني مسألة لوجستية، مسألة متعلقة بالقدرة على التنظيم. إذا وسعت الدائرة أكثر من اللازم يصعب عليك ضبطها ولا تنظيمها ولن تصل إلى شيء، فهم جعلوها خاصة بطلبة الطب، فليحذو سائر الطلبة في سائر الشعب حذوهم، وليكن عندنا المهندس مثلا المهندس الحامل لكتاب الله، مشروع المهندس الحامل لكتاب الله، ومجموعة من المدارس العليا للمهندسين قد ساروا في هذا المشروع منذ زمن، وليكن عندنا الإعلامي الحامل لكتاب الله، وليكن عندنا الحرفي الحامل لكتاب الله، وليكن عندنا الموظف الحامل لكتاب الله، وليكن عندنا الأستاذ الحامل لكتاب الله، وهكذا، يعني لتطلق هذه البادرة الطيبة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في بلد مسلم تحت راية أمير المؤمنين فضل الله سبحانه وتعالى حفظه الله، وهو من أكثر من يرعى قضية القرآن الكريم، حتى المصاحف التي ترونها يعني في المساجد، ذلك الطبعة ديال المصحف المحمدي، تلك الطبعة الجميلة المدققة المنضبطة، والتي أشرف عليها جمع كبير من خيرة علماء القرآن في العالم، وهم مغاربة حفظهم الله وجزاهم الله خيرا. يعني هذه الطبعة لما يسمى المصحف المحمدي، لأن الذي أشرف على طبعه هو يعني أمير البلاد حفظه الله ونفعه ونفع به. فيعني ما دام هذه الفرصة موجودة وهذا الخير قائم وهذه الرعاية موجودة، فليستغل الشباب هذه الرعاية وهذا الخير في نشر الخير حتى ينتفع الجميع بهذا الخير. هذا فيما يتعلق كلمة الشكر الموجهة للشباب جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا، ونمر إن شاء الله تعالى لنا ما دامت الكلمة المتواضعة التي كلفت بها أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد هي متعلقة باستغلال الوقت، وجعل الشباب قد أحسنوا أن جعلوا لها شعار جزءا، جعلوا شعارها جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أهل السنن كالترمذي والبزاري والطبراني وغيرهم من أهل السنن، وقد روي بصيغ مختلفة، لعل أشهرها بين الناس هي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، جاء في لفظ خمس إلى غير ذلك، كما ذكرت الروايات يعني كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني حتى يسأل عن أربع مسائل: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. جاء في رواية أيضا: وعن جسده فيما أبلاه، عوض عن شبابه فيما أبلاه. وجاء في رواية أخرى: وعن ما استحفظ، وعن ما استرعاه الله، أحفظ أم ضيع. المهم هذه روايات كثيرة، احنا نأخذ هذه الرواية لأن الذي يهمنا منها هو هذا الجزء، وهو وأنعم وأكرم به من جزء، لأنه الجزء الجامع لكل الأجزاء الأخرى، وإن كانت هي من باب عطف الخاص على العام لإظهار يعني أهمية هذه الجزئيات. النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر مسألة الوقت والزمن مرتين، مرة بشكل عام وهما سيكون حديثنا عنه إن شاء الله تعالى، عن عمره فيما أفناه، ومرة بشكل خاص وعن شبابه، والشباب من العمر، الشباب من عمر الإنسان، لكنه خصصه لأهميته، وهؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا يعني قائمون على هذه المبادرة من باب استغلال الشباب. وجاء الكلام عن الشباب يعني كثيرا في القرآن الكريم، القرآن لم يتحدث عن الشباب بصيغة الشباب بلفظة الشباب، وإنما تحدث عن الشباب بلفظة الفتية والفتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وعن موسى لما قال عنه الحق سبحانه وتعالى: إذ قال لفتاه لا أبلغ مجمع سورة الكهف، لا تحضرني الآية الآن فلا أحب أن أخطئ فيها، إذ قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المهم قال لفتاه، والله سبحانه وتعالى ما تحدث عن أهل الكهف عن أولئك الشباب قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فعبر عن الشباب بجانب الفتوة، وهو أكبر جانب ينظر فيه إلى الشباب، وهو جانب الفتوة والقوة والاندفاع والعطاء إلى غير ذلك. المهم محل الشاهد هو والحديث يعني نصرت بالشباب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، يعني الكلام عن الشباب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني له باع طويل. المهم عندنا قضية العمر، أين تكمن خطورة العمر بالنسبة للإنسان؟ تكمن خطورة العمر بالنسبة للإنسان، يعني الناس تقول يعني أهم شيء بالنسبة للإنسان هو عمره، أكثر من هذا، أكثر من أن العمر هو أهم شيء بالنسبة لك، بالنسبة لي ولك يعني نحن البشر، بالنسبة لي ولك العمر والوقت والزمن ليس أهم شيء بالنسبة لنا، بل نحن هم العمر والعمر هو نحن. بمعنى لو قلنا أهم شيء بالنسبة لك دراستك مثلا، يقول لك والدك أهم شيء بالنسبة لك هي دراستك، بمعنى أن الدراسة تشكل جزءا مهما في حياتك، وإن لحياتك جوانب أخرى. يقول لك مثلا أهم شيء في حياتك هي أسرتك، فأنت تعيش للأسرة وفي نفس الوقت تعيش لنفسك وتعيش للأصدقاء وتعيش للأمة، لكن الأسرة تبقى جزءا مهما، لكنها جزء فقط، جزء مهم جدا في حياتك. المال شيء مهم لكنه جزء من حياتك، ليس حياتك كلها. العمر هو حياتك كلها، بمعنى أن الإنسان بطريقة أخرى يمكننا أن نعرفه أنه مجموعة من الأوقات، أو الإنسان هو وقت، جزئه كما تريد، مجموعة من الأيام، مجموعة من السنوات، مجموعة من الشهور، مجموعة من الثواني، مجموعة من الدقائق، مجموعة من الساعات، بحسب الأهمية التي تعطيها أنت للوقت. المهم أنك أنت مجموعة من الأزمنة والأوقات، كما كان يقول الصالحون في الكلمة المأثورة المشهورة: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فجعلوا وحدة القياس بالأيام، إنما أنت أيام، لأنه لما قيلت لم تكن عندهم تلك الساعة التي يعني تحسب اليوم مقسما إلى 24 ساعة، لكن كان يعد عندهم اليوم بالليل والنهار، ومقسما بحسب الصلوات لما جاء الإسلام وفرضت الصلوات الخمس. فقال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك، وانتبه إلى هذه العبارة الخطيرة، والله ما انتبه إليها إنسان بقلبه إلا كاد قلبه يتوقف من خطورة وقع هذه الكلمة. إنما أنت، شحال أنت بعمرك؟ إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يعني تخيل نفسك أنت مجموعة، ليس من الأعضاء، لكن اعتبر أعضاءك مجموعة من الأيام، فكلما ذهب يوم وانصرم كأنك تزيل جزءا من عضو ثم ترميه، قد ذهب، ما الذي، أين ذهب؟ هذه الإشكالية، وأن ذلك الجزء قد تم أخذه، يعني تخيله، قد تم لفه بكل ما فيه، بما فيه من الخير، بما فعلت فيه من الشر، بما اغتنمت فيه من وقت، بما ضيعت فيه من وقت، بما ساعدت فيه الناس، بما آذيت فيه الناس، بما اعتزلت فيه الناس، كل صغير وكبير مستطر، أي في السطور موضوع، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. متى ذكرت هذه الآية في سورة الإسراء؟ جاءت بعد قول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار، أهمية الوقت، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا الزمن، وانظر إلى أهميته كيف عمرته: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أي اقرأ ما فعلته في الليل والنهار اللذين جعلناهما لك آية لتبتغي فضلا من ربك ولتعلم عدد السنين والحساب، ماذا فعلت في هذه السنين وماذا فعلت في هذا الحساب. فقال سبحانه وتعالى: والعصر. أقسم الحق سبحانه وتعالى، ذكر أهل التفسير ما لا يقل عن 10 أقوال في تفسيرهم للعصر، لكن أشهرها أن العصر هو الزمان. والعصر، ماذا قال الحق بعدها بقسم آخر؟ ما المقسوم عليه؟ لما أقسم بالعصر أقسم على شيء ليبين أهميته، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي العصر والإنسان، هذه الموازاة بين العصر والإنسان، كأن الله عز وجل يشير إلينا بأن الإنسان إنما هو عصر وزمان، فإذا انقضى منه ما انقضى فقد انقضت أجزاء من ذلك الإنسان، ذهبت إلى رب العزة والجلال، وتنتظر أن يأتي العبد ليحاسب عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حتى كلمة العمر، يقول علماؤنا، قالوا: إنما سمي العمر عمرا لأنه وجب أن يعمر بما فيه الخير والصلاح. نقول: عمره 20 عاما، عدد من الناس، يعني ولد في سنة معينة، مثلا مقدمة كتاب جميل جدا للدكتور محمد موسى الشريف، فرج الله عنه، صلى الله أن يفرج عنه وعن سائر المظلومين من المعتقلين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. له كتاب اسمه عجز الثقات، ويعني مستلهما عنوانه من كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهيرة: إنما أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، جلد الفاجر وعجز الثقة، أي أن الفاجر له صبر على فجوره، وله إنفاق لفجوره، وله مواكبة لفجوره، ونفسه طويل للبقاء على فجوره ولنشر فجوره بين الناس. الجلد، الصبر والمثابرة والتحمل. قال: عجبت من جلد، وأشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. والثقة الكفء المؤمن الصالح الذي يعول عليه لفعل الخير ونشر الخير بين الناس، ليكون نورا يمشي بين الناس، هذا تجده عاجزا، ليس عاجزا أنه حاول جهده ولم يستطع، عاجزا من معنى العجز، أي هنا العجز بمعنى الكسل والخمول والدعة والركون والاكتفاء بالمشاهدة والحوقلة والحسبلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو جعل هذا الكتاب فسماه عجز الثقة، وذكر في مقدمته ملمحا جميلا جدا، لا أذكر فقط معناه، ملمحا جميلا، قال: فلان ولد سنة كذا وكذا، وتوفي بعد، مات بعد 17 سنة، يعني كان عمره، صار عمره قال 17 و20 سنة، قالت يعني مات وعمره 20 سنة، ثم توفي عن عمر يناهز 70 سنة. ما الذي يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أنه ما كان يفعله من شيء مهم توقف عند 20 سنة، فكأنه مات، أي أنه لما قيل توفي بعد عن عمر يناهز 70 سنة، يعني من سنة 20 إلى سنة 70، من اللي كانت عنده 20 سنة تولت عنده 70 سنة، فش مات، هذا 50 سنة باطل، لم يفعل فيها شيئا يذكر، فكأنه كان ميتا منذ 20، ويا ليته مات في سن 20 لما كان لازال يفعل الخير. إنما هي 50 سنة دونت في ديوان التفريط في جنب الله عز وجل وعدم نفع الخلق، لا بعلوم دنيوية ولا بعلوم شرعية. ملمح جميل جدا، والكتاب ينصح به، كتاب ينصح به، الكتاب اسمه عجز الثقات، عجز الثقات إن لم تخني الذاكرة، عجز الثقات، والكتاب موجود على الشبكة للدكتور محمد موسى الشريف. فقلت أن العمر سمي عمرا لأن الإنسان يجب أن يعمره بما فيه الخير، وما سلسلة الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله التي سماها من الإنسان إلى العمران، أو من القرآن إلى العمران، شيء من هذا القبيل، من القرآن إلى العمران. بسم الله. فهذا هو يعني ما هو من ما هو، هذا هو أهم شيء إن صح التعبير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. بمعنى تخيل أن قد نفني أعمارنا، قد نفني مالا كان عندنا، قد نفني لباسا نبليه، قد هناك مجموعة من الأمور تكون في أيدينا نحن نفنيها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كل يخرج مع الصباح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلنا سنفني أعمارنا. كم سيكون عمرك؟ 50 سنة، 60 سنة، 20 سنة، 15 سنة، 100 سنة، ستفنيها. لكن هذا الفناء أو هذا الإفناء للعمر وجب على العبد أن يعيد طرح السؤال: إذا لقيت ربي عز وجل علي أن أوقن أنه لن يترك ثانية واحدة من عمري لن أسأل عنها. تخيل يا عبد الله أنني أنا وأنت لن نسأل عن الأيام أو الشهور فضلا عن السنوات، سنسأل عن الثواني. يعني نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه وأن لا يؤمننا مكره. يجد العبد نفسه يوم القيامة قائما بين يدي الله، كتاب أعماله منشور بين يديه. كنت أميا، كنت عالما، كنت قارئا، كنت متوسطا في القراءة، لم تكن تقرأ إلا القليل، كنت من زمن كنت تكتب على الحجارة بالمسامير، الكتاب الذي سينشر لي ولك غدا يوم القيامة سوف تقرأه بأي لغة مكتوب؟ بأي طريقة ستتعرف على تلك اللغة؟ العلم عند الله، تلك من أمور الغيب نؤمن بها ونوقن بها، وهي آتية ومن كذب بها نلتقي بين يدي الله عز وجل وسوف يرى كيف أنها حقيقة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، أي خائفين، مشفقين مما فيه. لجينا نوقف على كلمة المجرمين ونأخذ ونبحث عن معناها في القرآن الكريم، لكن معاني القرآن الكريم نبحث عنها في القرآن الكريم، ثم نبحث عنها في السنة النبوية، ثم بعد ذلك نبحث عنها في لغة العرب. لا نشرح القرآن بالدارجة أو اللغة العربية المتهكعة والمتقطعة ديال الزمن ديالنا حنا، لا، اللغة العربية الأصيلة. واللغة الإنسان، اللغة العربية عموما، من اللي بغاو أهل اللغة يوقفوا على اللغة ويصنفوا فيها ويقدوا، فإنما عادوا إلى أشعار العربي، لأن في الأشعار، يعني الأشعار العربي هي وعاء لغة العرب. فنبحثوا على كلمة المجرمين، وهذا بحث يطول، يعني اللي بغى شي واحد يدير هذا البحث هذا وينفع به الناس، لعل هناك من ينبرى له، يعني يأخذ كلمة ويبحث عن معانيها. فترى المجرمين، إنسان يتساءل من هم المجرمون؟ مش المجرمون هم فقط الذين يأخذون الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية ويعترضون سبل المارة إلى غير ذلك؟ لا، قد يكون المجرم رجلا مما يسميه الناس من أطيب خلق الله في تعامله مع الناس وكذا، لكنه تارك لصلاته. الله عز وجل سماه مجرما، هذا لا يعني أننا سنسأل أن الدولة عليها أن ترسل مثلا الشرطة فتلقي عليه القبض وكذا، لا، لكنه في ميزان الشرع عند الله عز وجل هذا من المجرمين. الله سبحانه وتعالى قال وهو يتحدث عن أهل الجنة، قال: يتساءلون عن المجرمين، كيتكلموا عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، أي ما الذي كبكم على وجوهكم في نار جهنم؟ أول شيء قالوا، أول سبب لكونهم مجرمين جعلهم من المجرمين، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم يكونوا ينفعون الخلق، ولم نكن نطعم المسكين، وأغلب وقتهم أين ضاع عمرهم؟ أفنوا عمرهم في اللغو والكلام الفارغ والخوض في دين الله بغير علم، والقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير سلطان آتاهم من الله. لقالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ثم جاء بعد ذلك: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا من باب تقديم الخاص على العام لإبراز خطورته. إذن المجرمين، ها نشوف المجرمين، ونشوف المجرمين عم سيدي في القرآن الكريم ونسأله، ونبحث عن المجرمين في السنة النبوية إلى غير ذلك. قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه. مما في ماذا؟ مما في الكتاب. ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، الآن يندمون، لا تحين مندم، فات الأوان، لا ينفع الندم الآن، إنما هو زيادة في الحسرة ليزداد العذاب النفسي على العذاب المادي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرحمنا، لا طاقة لنا على عذاب الدنيا فضلا على عذاب الآخرة. ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه جل في علاه. إذن تمام عدل الله عز وجل أن يجعل حسابنا غدا يوم القيامة على الصغيرة والكبيرة، على الفتيل والقطمير، على أدق الأشياء. أليس ربنا من رحمته بنا يحذرنا من اطلاعه علينا في دقيق الأمر وجليله، وهو يقول سبحانه جل في علاه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، كنت في جماعة مع الشباب، كنت في جماعة مع أخواتك، ثم رفعت بصرك أو رفعت بصرك حيث لا يرمقك أو لا يرمقك بصر أحد ممن معك، لم يدري أحد أين ذهب بصرك، لكن بصرك ذهب إلى مكان محرم وأعجبك ذلك المنظر وتتبعته وتمنيت ووددت لو كنت فيه أو شيء من هذا القبيل. الله يعلم هذه الخائنة. كنت على مائدة طعام مع أشخاص وأشرت بعينك لصديق لتدله على لكي تدفعه لكي ينظر إلى طريقة أكل أحدهم حتى تضحك منه ربما بعد ذلك وربما حينها. هذه الخائنة اطلع عليها ربك عز وجل وقد دونت في ديوان الغيبة واغتياب الأشخاص والانتقاص منهم وهمزهم ولمزهم. فما بالك بالأطنان من الجمل والكلمات التي تلفظنا بها قدحا في الناس واتهاما لهم بالباطل أو في سبهم أو في كلام في دين الله عز وجل بغير علم أو في اتهام المسلمين أو في الاستهزاء بالمسلمين أو أو أو أو أو أو في التحريش بين المسلمين أو الأوقات التي يمضيها الناس. والله عجيب أمر الناس. سيد ربي يقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الأيام المعدودات ذكرت هنا هي أيام رمضان، ذكرت أياما معدودات من باب التخفيف حتى لا يستثقل العبد قضية الصيام طيلة شهر كامل، فقال أياما معدودات. لكن أرباب السلوك وأهل المعرفة وأهل الصلة القلبية بالله عز وجل لا يرون في هذه الكلمة أيام معدودة، لا يرون فيها تخفيفا، يرون فيها تخويفا. تخويفا من أي جهة؟ من أن الأيام المعدودات تنصرم بسرعة فلا يستغلونها على الوجه الذي ينبغي.